موعد لا يتأجل بالتباشير مكلل، وأرى الأنوار فيه لشعوري تتسلل. الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 83 من مجالس شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين، واليوم هو اليوم الثاني من شهر شعبان الأبرك عام 36 و400 ألف من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وحديثنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون عن العمرة المفردة، يعني سنتحدث عن أحكام العمرة، وبعد أن ننهي ذلك سنذكر آخر ما يفعله الحاج في مكة، ويبقى لنا الحصة القادمة بحول الله حيث نذكر زيارة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، أو زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وزيارة مرقده الشريف بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. يقول الناظم رحمه الله تبارك وتعالى: وسنة العمرة فافعلها كما حج، وفي التنعيم ندبا أحرما، وإثر سعيك احلقا وقصرا، تحل منها والطواف كثرا، ما دمت في مكة وراء الحرمة لجانب البيت وزد في الخدمة، ولازم الصفاء فإن عزمت على الخروج طف كما علمت. العمرة في اللغة القصد، قال اعتمر فلان شيئا يعني قصده، وهي مأخوذة من الزيارة، يقال الاعتمار القصد، وقيل إنما يقال للمحرم بالعمرة معتمر لأنه قصد العمل في موضع عامر. والعمرة في الشرع هي عبارة عن إحرام وطواف وسعي وحلق، فإن العمرة بهذه الصفة هي حج أصغر. العمرة هي حج أصغر، وهي بعض الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت العمرة في الحج إلى الأبد، وشبك بين أصابعه، فهي بعض الحج. ولذلك عندما سئل بعض الصحابة رضي الله عنهم عن عدد عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني العمر التي اعتمرها، قال 4، فذكر العمرة الأولى التي هي عمرة الحديبية، وهو لم يتمها بل صد عنها وحل عند الحديبية ونحره أصحابه ورجعوا، وكانت في ذي القعدة. وعمرة أيضا عمرة الحج، عمرة القضية، عمرة القضية أيضا كانت في ذي القعدة. وعمرة الحج مع أنه صلى الله عليه وسلم كان قارنا، فهي العمرة التي كانت داخل القران، فهذه كانت في الحج. وعمرة الجعرانة بعد أن فتح صلى الله عليه وسلم مكة، هذه كانت قبل عمرة الحج، حيث بعد أن فتح مكة ثم ذهب إلى حنين وقفل عائدا اعتمر من الجعرانة، وهذه من جهة الطائف. فهذه 4 عمر اعتمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته الشريفة صلوات ربي وسلامه عليه. والعمرة معشر الإخوة الأحبة هي من أفضل الأعمال عند الله سبحانه وتعالى، وقد ورد في فضلها أحاديث كثيرة، واختلف علماؤنا رحمهم الله تبارك وتعالى في حكمها. فمشهور المذهب أن العمرة سنة مؤكدة وليست بواجبة، وذهب بعض أصحابنا وعلى رأسهم عبد الملك بن حبيب القرطبي رحمه الله إلى وجوبها، ووافق في ذلك أئمة كبارة. والذي ذهب إليه أصحابنا جله وهو مشهور مذهبهم وهو قول جماعة من العلماء من أن العمرة سنة مؤكدة يحتج له بجملة من الأحاديث، من ذلك ما رواه عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد، خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحج المبرور ثواب دون الجنة. رواه النسائي والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح غريب. وروى أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. رواه الشيخاني في صحيحيهما. وروى أبو هريرة أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: جهاد الكبير والصغير والضعيف والمرأة الحج والعمرة، فجعل الحج والعمرة من الجهاد في سبيل الله. والحديث رواه النسائي في الكبرى وحسنه الإمام الألباني رحمه الله. وروى ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار: ما منعك أن تحجي معنا؟ قالت: كان لنا ناضح، يعني جمل، نسقي به الماء، فركبه أبو فلان وابنه، يعني تقصد زوجها وولدها، وترك ناضحا ننضح عليه. قال فإذا قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا كان رمضان اعتمري فيه، فإن عمرة في رمضان تعدل حجة. هذه الأحاديث كلها تدل على فضيلة الحج والعمرة، وخاصة العمرة، وعلى فضيلة العمرة في رمضان بالخصوص، ولا تدل على حكم يعني معين في هل العمرة واجبة أم مستحبة أم ماذا، ولكن سنأتي على ذكر أدلة أصحابنا رحمه الله وموافقهم على سنية العمرة وعدم وجوبها. وروى أبو داود رحمه الله في السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لإحدى النساء التي لم يحججن معه: أخبرها أنها تعدل حجة معي عمرة في رمضان، يعني العمرة في رمضان تعدل حجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تعدل حجة فقط. وهذا حديث صححه الألباني رحمه الله تبارك وتعالى. أما أدلة أصحابنا رحمه الله على استحباب أو سنية العمرة، سنة مؤكدة ليست مستحبة فقط، على أن العمرة سنة مؤكدة، فهو ما رواه جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العمرة: أواجبة هي؟ قال: لا، وأن تعتمروا هو أفضل. وهذا الحديث رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح، غير أن هذا الحديث وإن حسنه الإمام الترمذي رحمه الله لكن إسناده فيه نظر، وذلك ضعفه النووي والحافظ بن حجر وضعفه من المعاصرين الألباني، فإسناده ليس بصحيح، ولو كان صحيحا لكان قاطعا في الباب، ولكان قد فصل في المسألة. وعن طلحة بن عبيد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحج واجب والعمرة تطوع. وهذا الحديث رواه ابن ماجه وضعفه الحافظ بن حجر وضعفه الألباني وغيرهم، إذن هذا الحديث أيضا ضعيف. إذن ما احتج به أصحابنا من هذه الأحاديث الصريحة فهي غير صحيحة. لكن مما يؤيد هذا حديث ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه في الصحيح الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له بعد أن سأله عن أركان الإسلام وما إلى ذلك، ثم قال له: وزعم رسولك، يعني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال صدق. قال ثم ولى وقال والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لئن صدق ليدخلن الجنة. فهذا الحديث يحتج به كثيرا أصحابنا على نفي وجوب كثير من العبادات. يقول لو كانت ضمام هذا لقي النبي صلى الله عليه وسلم متأخرا، يعني إذا لما سأل قال له لا أزيد عليها معنى غيرها ليس بواجب، ولو كانت العمرة واجبة لذكرها أيضا في الحديث. هذا هو وجه الاستدلال بالحديث. ولأصحابنا حجج أخرى متعددة وردود على على أدلة من أوجب العمرة، ونقول إن من أوجب العمرة يحتج بأحاديث أيضا أو بنصوص أيضا يمكن الإجابة عنها بسهولة. فلذلك نقول إن الحج واجب فريضة بالنص الشرعي والإجماع، وأما العمرة فهي سنة مؤكدة، والله تبارك وتعالى أعلم. وما هي صفة العمرة؟ كيف يعتمر الإنسان؟ يعتمر الإنسان حقيقة مثل ما ذكرنا في الحج كما قال الناظم رحمه الله، وذلك أنه يحرم من نفس المواقيت التي أحرم منها أو ذكرناها، يحرم منها أهل الآفاق. أما إذا كان من داخل الحرم، يعني من داخل منطقة الحرم مكة وما حولها، فإنه يجب عليه أن يخرج من مكة إلى الحل، والحل أدناه وأقربه هو التنعيم، ويبعد عن مكة بحوالي 8 كيلومترات. فهذا التنعيم يسمى اليوم مسجد عائشة، المعروف بمساجد عائشة ومسجد عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، لأنها هي أول من خرج من مكة وأحرم من التنعيم ثم دخلت. ويمكنه أن يحرم من الجعرانة أيضا وهي بعيدة أبعد من جهة الطائف، ومنها أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان قافلا من حنين. واختلف الناس في ما هو أفضل، الإحرام من الجعرانة أم من التنعيم، والذي عليه أصحابنا أنه لا فرق، المهم أن تحرم من الحل، لأن أعمال الحج وأعمال العمرة وكل ما يتعلق بهذه المناسك يشرع فيها الجمع بين الحل والحرم. واضح إخواني؟ ولذلك أهل مكة من أين يحرمون؟ من أين يحرم المكيون؟ يحرمون من بيوتهم. وكيف يحرمون من بيوتهم والمعتمرون يحرمون من التنعيم؟ لأن أهل مكة في حجهم يجمعون بين الحل والحرم، فعرفة خارج الحل، ليست من الحرم فيحل. وعليه فإنهم حتى لو أحرموا من بيوتهم فإنهم يجمعون بين الحل والحرم في الحج، بخلاف العمرة فإنهم يبقون في الحرم ولا يخرجون منها. ولذلك واحد قال لك اللي يبغى يحج يهز يده، ولذلك يشرع يجب على المكي أن يخرج إلى الحل ويعتبر منه. أما من كان داخل مناطق الإحرام، عفوا مناطق المواقيت، فهؤلاء يحرمون من بيوتهم، أهل جدة وأهل الحديبية وأهل المناطق هذه المحيطة بالحرم كلهم يحرمون من أين؟ يحرمون من بيوتهم، يحرمون بيوتهم، يعني الأمر واسع. والله إخواني فيحرم هذا الشخص من ميقاته إن كان آفاقيا، ومن بيته إذا كان ميقاتيا، ومن التنعيم أو أدنى الحل أو الحل إذا كان حرميا. هذه مصطلحات يعرفوها لأن في مصطلحات المناسك. الآفاقي هو من كان خارج المواقيت وخارج الحرم، والميقاتي من كان داخل حدود الحرم، والحرمي من كان داخل الحرم وهو مكة وما حولها من المناطق المعروفة بالحرم. وضع إخواني. فإذا دخل أول ما يبدأ به الطواف كما ذكرنا من الرمل والاطباع، يعني يرمل في الأشواط الثلاثة الأولى والطبع في الطواف، ويعني يمسح الحجر اليماني ويقبل الحجر الأسود بالطريقة التي ذكرناها أيضا، ويفعل كل ما ذكرناه في الإحرام في الحج، ثم يصلي وراء مقام إبراهيم عليه السلام ركعتين، ثم ينصرف ثم يصلي ركعتين داخل من وراء مقام إبراهيم عليه السلام، ثم يعمد إلى السعي بين الصفا والمروة، ويفعل في السعي بين الصفا والمروة ما يفعله الحاج. وإذا انتهى من السعي بين الصفا والمروة يحلق أو يقصر وقد انتهت عمرته، وبهذا يكون قد أدى ما عليه من العمرة ويأخذ أجر العمرة الذي ذكرناه آنفا. فعن يعلى بن أمية رضي الله تبارك وتعالى عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم بالجعران. متى كان هذا؟ كان بعد فتح حنين، بعد فتح حنين، وعليه جبة وعليه أثر الخلوق، والخلوق نوع من أنواع الطيب. فقال كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي، يعني يسأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي، فقال اخلع عنك الجبة واغسل أثر الخلوق عنك، وأنق الصفرة، صفرة نوع زعفران أو شيء، واصنع في عمرتك كما تصنع في حجتك أو في حجك. والحديث في الصحيح، إن هذا الحديث اختصر أعمال العمرة. ومما يدل على أن ميقات أهل مكة هو التنعيم أو الحل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، فإن أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها ذهبت مع النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تنوي العمرة مثل بقية الصحابة، كانت تنوي العمرة. فما إن وصلت إلى سرف وهي منطقة قبيل مكة إلا وقد حاضت، لما حاضت دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، قال ما شأنك؟ قالت شأني أني قد حضت. قال إن هذا أمر قد كتبه الله على بنات آدم، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تفعل كل ما يفعله الحاج غير أن لا تطوف بالبيت ولا تسعى، لأن لا يجوز لها أن تدخل إلى المسجد، كما أن الطواف صلاة والصلاة لا يمكن أن تؤدى من قبل الحائض. فإذا سقطت عنها العمرة وضاق عنها الوقت فأدت حجة مفردة من غير قران ولا تمتع. إذن عائشة رضي الله تبارك وتعالى كانت ماذا؟ كانت مفردة، وبقية نساء النبي صلى الله عليه وسلم جمعنا ما بين العمرة والحج، بمعنى أنهن كنا متمتعات أو على الأقل قارنات. وإن كانت أمنا فاطمة الزهراء سلام الله عليها كانت متمتعة، ولذلك لما جاء علي رضي الله تبارك وتعالى من اليمن ودخل عليها وجدها متعطرة وقد رشت البيت ولبست أحسن ثيابها، فغضب قال ما هذا؟ قالت أبي أمرني بهذا. قال فذهبت محرشا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صدقت صدقت. وأما هو فأهل بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، فبقي محرما لأن النبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح كان قارنا، خلافا لأصحابنا، أصحابنا زعموا أنه كان مفردا، والصواب أنه كان قارنا لأدلة كثيرة ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، بما لا يدع مجالا للشك في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا. وكتاب الحج من زاد المعاد حقيقة جوده الإمام ابن القيم تجويدا كبيرا رحمه الله تبارك وتعالى. إذن بعد أن انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحج دخل على عائشة رضي الله عنها فوجدت تبكي. ما لك يا عائشة؟ قالت يذهب صويحباتي بحجة وعمرة وأذهب بحجة فقط، هذا غير معقول. فقال لها، فقال لأخيها عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق اذهب معها يا عبد الرحمن إلى التنعيم وأحرم من هنا وأحرم ولتحرم من هناك ثم اعتمر ونلتقي عند منطقة فلانية لمنطقة سماها. فأحرمت رضي الله تبارك وتعالى عنها من التنعيم وجاءت واعتمرت. ولذلك استحب أصحابنا لمن كان مفردا أن يعتمر من التنعيم حتى يجمع بين الحج والعمرة في سفرة واحدة ولا يضيع عليه ولا تضيع عليه هذه الفرصة. والله إخواني، وإن كان أصحابنا رحمهم الله تبارك وتعالى يكرهون العمرة أكثر من مرة في السنة، يقول العمرة مكروهة في السنة أكثر من مرة إلا لرجل خرج من مكة وعاد إليها داخلا، يعني بمعنى أنه خرج لعمل ثم رجع، مثلا جاء إلى مكة ثم خرج منها إلى جدة فعاد فيحرم، أو خرج من مكة ثم ذهب إلى المدينة ثم رجع فيحرم ويعتمر عمرة أخرى لا حرج في ذلك. أما العمرة التي تسمى عند الناس بالعمرة المكية ويخرج من مكة ثم يرجع فهذه كرهها أصحابنا رحمهم الله، وهذه فيها نقاش طويل بين الناس. واليوم إذا ذهبتم إلى مكة ستجدون نقاشا طويلا في هذا الأمر، بمعنى أن الناس تتحدث كثيرا عما يسمى بالعمرة المكية خاصة، وعلماء الحرمين تبعا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولتلميذه ابن القيم كرهوا العمرة المكية، وابن تيمية تكلم عنها حديثا طويلا في حوالي 50 صفحة في فتاواه وبين أنها غير مستحبة، هي جائزة ولكن غير مستحبة، وهو رأي الجمهور قالوا إنها مستحبة ولا حرج فيها. وأظن أن أخانا الفاضل الشيخ أبا عمار ياسر ابن النجار الدمياطي حفظه الله له كتاب كامل في استحباب العمرة المكية، وفي كتابه الجامع في أحكام الحج والعمرة ونوازلهما عقد فصلا طويلا في جواز العمرة المكية واستحبابها، وأتى بنقول حقيقة أنا تفاجأت بها ويعني أصبحت أميل لهذا القول بعد أن كنت أميل القول الأول. ولذلك ذهب جماعة من أصحابنا أيضا إلى ما يوافق قول الجمهور، فمطرف وابن ماجشون وأبو عمر بن عبد البر وجماعة من كبار أصحابنا ذهبوا إلى جواز واستحباب العمرة في السنة كلها لا حرج في ذلك، وخالفوا مشهور المذهب وقالوا الأدلة قوية، والأدلة في استحباب العمرة قوية، فتدل تلك الأحاديث والآثار التي ذكرناها على أن الإكثار من العمرة أمر حسن وليس أمرا قبيحا، حتى يقال إن الاعتمار أكثر من مرة في رمضان أو في السنة غير مستحب، بل الصواب عندهم أنه مستحب ولا حرج فيه، والله تبارك وتعالى أعلم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر أصحابه أن يجعلوها عمرة ويطوفوا ثم يقصروا ويحلوا، والحديث في الصحيحين. نعم، وقت العمرة هو السنة كلها، ففي جميع السنة يجوز لك أن تعتمر، إلا أن أصحابنا رحمهم قالوا إن وقتها بالنسبة للحاج السنة كلها إلا أيام الحج إلى أن تنتهي أيام منى، بعد ذلك تصبح جائزة لهم، لأن أيام الحج هي أيام خاصة بالحج، فلا يمكن الحاج أن يترك حجه ويذهب يعتمر، هذا غير معقول. واضح؟ طيب، الناظم رحمه الله استحب لمن جلس في مكة أن يكثر من الطواف ننظر ماذا قال. قال رحمه الله: والطواف أكثر أو كثر ما دمت في مكة وراء الحرمة. إذن يستحب تكثير الطواف لمن كان في مكة. وهذا الذي يقوله الذين يكرهون العمرة المكية، يقولون أنت في الحرم وفي مكة فلا تؤمر بأن تخرج إلى الحل، الحرم أقدس من الحل، مكان مقدس، فلا تخرج إلى الحل ثم ترجع، فأنت في مكان ويستحب لك أن تكثر من الطواف. قال: وهذا الذي عليه الصحابة والتابعون والأئمة، أكثر ما كان يفعل ما كان يفعلونه هو الإكثار من الطواف لا الإكثار من العمر. الله تبارك وتعالى أعلم. الله سبحانه وتعالى أمر بالطواف فقال: وليطوفوا بالبيت العتيق. والله سبحانه وتعالى يقول أيضا: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، الطائفين والعاكفين والركع السجود. فأمر بذلك إبراهيم وإسماعيل عليهم الصلاة والسلام. وروى ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من طاف بالبيت وصلى ركعتين كان كعتق رقبة. حديث رواه ابن ماجه وصححه الألباني. يعني الطواف بالبيت كعتق رقبة، هذا أمر عظيم، وذلك يستحب الإكثار من الطواف، إكثار من الطواف. وعن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، فمن تكلم فيه فلا يتكلمن إلا بخير، إلا بخير. هذا الحديث رواه الترمذي وصححه ابن خزيمة وابن حبان وغيرهما من أهل العلم. وعن عبيد بن عمير عن أبيه أنه قال لابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما: إنك لتزاحم على هذين الركنين. قال: إن أفعل فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مسحهما يحط الخطايا، مسح الحجر الأسود والركن اليماني يحط الخطايا. وسمعت يقول: من طاف بالبيت لم يرفع قدما ولم يضع قدما إلا كتب الله له حسنة وحط عنه خطيئة وكتب له درجة، ومن أحصى إلا كتب الله له حسنة. أيوة، ومن أحصى أسبوعا، يعني طاف أسبوعا حول الكعبة يعني سبع أشواط، ومن أحصى أسبوعا كان كعتق رقبة. هذا يؤيد الحديث الآخر، وهذا حديث رواه ابن خزيمة في صحيحه وصححه أيضا الألباني رحمه الله تبارك وتعالى. فهذه حقيقة حديث يعني عديدة تدل على فضل هذه الشعيرة وهذا النسك الجليل، وهو الإكثار من الطواف حول بيت الله سبحانه وتعالى. ولذلك كانت تحية المسجد الحرام هي الطواف وليست صلاة ركعتين، بل يدخل الإنسان مباشرة يطوف، وكلما طاف أكثر كلما. ولا يوجد في الإسلام بيت ولا مكان يطاف به إلا الكعبة، فمن طاف حول غيرها من قبر أو مقام أو غير هذه من الأماكن فقد ضل ضلالا مبينا وأتى شيئا منكرا عظيما وابتدع في دين الله سبحانه وتعالى ما ليس منه. فما يفعله الجهال من الطوحة والقبور وما إلى ذلك فهذا من الضلال المبين الذي ينبغي أن ينهوا عنه ويمنعوا منه. نعم. قال ناظم ورع الحرمة، وذلك أن مكة أرض مقدسة، والله سبحانه وتعالى يقول: ومن يرد، يعني البيت، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. قال العلماء: لم يقل من فعل المنكر العظيم، من فعل، قال من يرد فيه بإلحاد، يعني مجرد إرادة الإلحاد فيها هذا الذنب العظيم، نسأل الله العافية. فلذلك اختلف العلماء في حكم الجوار ببيت الله سبحانه وتعالى، هل يستحب الجوار ببيت الله أم الأفضل ترك ذلك؟ والذي يذهب إليه كثير من العلماء ومنهم أصحابنا رحمه الله يقول إن الجوار ببيت عليه يعني له شروط كثيرة، منها رعاية الحرمة، وقل ما يرعى الإنسان حرمة مكة، ويرعاه هو فكيف يضبط أبناءه وزوجه. قال: فالأفضل والأحوط أن ينصرف بعد أداء النسك. كان عمر رضي الله عنه بمجرد أن ينتهي النسك يقول: يا أهل الشام، شامكم، ويا العراق عراقكم، ويا أهل مصر مصركم، ويا أهل الحجاز حجاز، إلى آخره. فينصرف كل إلى بلاده حتى يخلو تخلو مكة لأهلها، وحتى ينصرفوا إلى بلدانهم ويعمروها ويفيدوا فيها. الله سبحانه وتعالى يقول قال إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء. وقال ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم يعني الجهاد فانفروا، فإن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض وهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي صلى الله عليه وسلم، ولم يحل لي إلا ساعة من النهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يغضب شوكه يعني لا يقطع شوكه، ولا ينفر صيده يعني الحمام والطيور والحيوانات لا تنفر، ولا يلتقط ولا يلتقط لقطته إلا معرف، يعني اللقطة في الحرم لا تلتقط، لا يأخذها الإنسان ولكن يعرفها ثم يتركها إن لم يجد صاحبها، ولا يختلى خلاها يعني الشجر البري لا يقطع ويختلى يعني يؤخذ ويستفاد منه. لا، هذا حديث رواه الشيخان في صحيحيهما. والله سبحانه وتعالى يقول ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ومن حرمات الله مكة والمشاعر وما إلى ذلك. وقد روى أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة في مسجدي خير، هذا يعني المدينة، خير من 1000 صلاة فيما سوى إلا المسجد الحرام. هذا حديث رواه الإمام مالك في الموطأ، ورواه الشيخان في صحيحيهما. وروى ابن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100 صلاة في مسجدي. والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده والبيهقي في سننه وحسنه الإمام النووي. وروى جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه. الحديث رواه ابن ماجة وصححه الحافظ بن حجر بقوله إسناده رجال إسناده ثقات. فهذه كلها أحاديث تدل على فضل الصلاة في المسجد الحرام، وأن الصلاة فيه فرضها ونفلها تساوي على الذي حرمه علماؤنا، تساوي 100,000 صلاة فيما سواه من المساجد. فلذلك أنا الحقيقة أستغرب عندما أرى بعض الناس يتهاونون في الصلاة في المسجد الحرام ويصلون في مسجد آخر مهما كان قريبا من المسجد. بعض الناس يقولون لا، المساجد كلها مكة كلها حرم وهي كلها مسجد حرام. الله سبحانه وتعالى يقول سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، فأي مسجد صلي فيه في مكة فله نفس الأجر. وكذلك يقال في من يصلي في الفندق لأنه مطوع الحرم، كان نفس يعني عندهم نفس هذه القضية. لكن الأحوط في هذا كله والأحوط هو بقية المساجد. المسجد الحرام له فضل، وهذا الفضل يختلف عن المساجد الأخرى. والله تبارك وتعالى أعلم. فإذا انتهى الإنسان من سائر هذه المناسك وأدى ما عليه واشترى الهدايا وفرغ ونوى السفر، فيستحب له عند أصحابنا أن يطوف طواف الوداع، وقال الجمهور بل يجب عليه طواف الوداع. فعن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، رواه مسلم. وروى الشيخاني عنه أنه قال أمر الناس أن يكون آخر عهد بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض. الحائض إذا حاضت يجوز لها أن تنصرف من غير طواف الوداع حتى لا يعني تحرج الناس بالبقاء يعني. خاصة مواعيد الطائرات وما إلى ذلك والسيارات لا تنتظر هذه وهذه يعني. لذلك روى أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة بالمحصب ثم ركب إلى البيت فطاف به وانصرف. رواه البخاري رحمه الله. ولما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إن صفية تحاضت فغضب غضبا شديدا وقالت قال أحابستنا هي يعني يعني إذا ظن أنها لم تطف طواف الإفاضة فقال أحابستنا هي معنى أن طواف الإفاضة لا مجال هو ركن من أركان الحج فيجب أن ينتظروها فقال إنها قد طافت. قال فلا إذن يعني إذا كان فقط على الموضوع موضوع الطواف الوداع فمن صرف انتهى الأمر. وهذه حجة أصحابنا في استحباب طواف الوداع وعدم وجوبه. قالوا كان واجبا لا أمرت أن تنتظر كما انتظرت كما أمر أن تنتظر لطواف الإفاضة والله تبارك وتعالى أعلم. ومما يستحب للإنسان في هذه الأيام أن يكثر من شرب ماء زمزم فقد ورد حديث عديدة في فضله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر أو يطلب من صفوان بن أمية أو من سهيل بن عمرو وغيره في فترة الحرب يقول ابعثوا لنا بمزادة أو مزادتين من ماء زمزم وأكثروا. فكانوا يبعثون لهم المزادات من الحرب بينهما. وهنا أقول لكم يعني نستفيد من هذا الحديث أنه قد يكون إنسان بينك وبينه حرب وعداء ولكن العلاقات الاجتماعية لا تنقطع. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وهؤلاء قريش في مكة وكان يأمرهم أن يبعثوا له من ماء زمزم صلى الله عليه وسلم. وأيضا قالت أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها إنها كانت تحمل ماء زمزم وتخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحمله. رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب. وروى أبو ذر الغفاري رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال زمزم طعام طعم وشفاء سقم. طعام طعم وشفاء سقم. ورواه البيهقي وهو حديث صحيح. والأحاديث في هذا متعددة وفيها الصحيح والضعيف. ولعلنا نقف هنا. الحمد لله وصلى الله على رسول الله. أمتي كانت لا تضل وهن أمة كانت من خير الأمم همها دين لا هم النعم همها يسمو ويعلو للقمم أمتي كانت لا تضل وهن.